أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقمر حسبان ثم

سبحان سبحان سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء الحفيظ وكذلك الصرف الآيات وليكونوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا وأعرض عن المشركين ولو شاء وما أنت عليهم بوكيل صدق الله.